من القاهرة إلى ربات البيوت. عزيزتي المستمعة، صباح الخير. صباح التفاؤل والفرحة والتجمع، والعيلة الأصيلة اللي بتجمع كل أفرادها على المودة والحب في يوم الجمعة. إيه بيت أبويا ولا كتر خير، بتربي وتكبر وتدي الغير. إيه بيت أبويا ولا كتر خير، وأيامك الحلوة عزيز عليا، وأيامك الحلوة عزيز عليا. بيت أبويا معذبك. أسعد بصحبتكم اليوم عبلة إبراهيم. عزيزتي المستمعة، وفي لقاء الجمعة فقرات منوعة أعدتها لك أسرة البرنامج، ونقدم لكم أجمل ما عندنا. وتعالوا في البداية نبدأ بكلمة الأستاذة القديرة، ونعود إلى الزمن الجميل والإذاعية صفية المهندس. أخواتي المستمعات، صباح الخير. يزدحم بريدي بالشكاوى من أوضاع البيوت بين الأزواج والزوجات وتربية وتعليم الأولاد، وشكوى الشباب من المتاعب التي تصادفهم مع الزملاء في المدارس والمعاهد والجامعات، وفي التعامل بعد التخرج مع كافة الناس، وغير هذا وذاك. الشكوى من الغدر وضياع الوفاء، والشكوى من الشك والغيرة وسوء الظن، وأسوأ من كل هذا الشكوى من عدم الثقة بالنفس. أنا أدرك طبعا أن الحياة ليست شرا كلها، رغم أن الخطابات لا تطالعني إلا بالأخطاء والمظالم والمتاعب التي يتعرض لها المستمعات والمستمعون في مختلف نواحي الحياة، وينظر أيضا أن يتناول خطاب من الخطابات الوجه المشرق للحياة والعمل الطيب والتصرف الكريم والجزاء الحسن والعدل والإنصاف. خلو البريد من هذه المحاسن أمر طبيعي، فالسعيد الراضي ليس عنده ما يشكو منه. وباستعراض الخطابات الباكية نجد الزوجة التي تشكو من سلبية الزوج، فلا رأي له في شؤون الأسرة، يترك العبء كله على زوجته حتى في مشاكل الأولاد التي تحتاج إلى نفوذ الأب وتعليمهم الذي يحتاج إلى متابعة الأب. يعطي ظهره لكل هذا ولا يعبأ به، حتى أن زوجة ذكرت لي أن زوجها لا يعرف أسماء مدارس أولاده ولا يعرف الصفوف التي وصلوا إليها. وبالمثل تطالعني خطابات يشكو فيها الزوج من سلبية الزوجة، لا رأي لها في شؤون البيت والأسرة، تترك العبء كله على زوجها، حتى ملابسها وملابس الأولاد هو المسؤول عنها وعن اختيارها وشرائها، وحتى البامية والكوسة والخيار هو الذي يدبر أمرها. ويشكو شبان وشابات كثيرون وكثيرات من أشياء تعوق مسيرتهم في الحياة، منها الخجل والجبن والتردد والعجز عن مواجهة ما يصادفهم من مشاكل وعقبات. وتشكو طائفة أخرى من سخرية الناس بهم وتحقير شأنهم. وقد أقضي ساعات طويلة أسرد أنواع وألوان وآفاق الشكاوى، ولا أحصر المهم هو أنه بالتأمل في هذه الشكاوى ودوافعها ومظاهرها وأسبابها نجد دائما أن بذورها تنبت في بيوتنا وتتمدد وتستطيل وتتفرع في نفوسنا على مدى العمر بدءا من الطفولة المبكرة. هذا الواقع يا أخواتي المستمعات يدعونا إلى ضرورة التعرف على الوظيفة الحقيقية والدور الرئيسي لكل من البيت والمدرسة وعلاقتهما بالحياة العامة، المدرسة والمعهد والكلية وأيضا الورشة والمصنع، كلها تزود الشباب بعلم أو مهنة أو حرفة تؤهله للعمل الذي تقوم عليه حياته ويستمد منه رزقه، ولا مسؤولية عليها بعد هذا إذا نجح أو فشل في الحياة العملية. ويؤيد هذا ما نجده أحيانا من أن الأول المتفوق في دراسته أو البارع في حرفته ربما يكون أقل حظا وتوفيقا في الحياة العملية من زميله الذي اجتاز التحصيل بمشقة ولم يكن من المتفوقين. من هذا نجد أن المدرسة والمصنع تؤهلنا للعمل ولا تؤهلنا للنجاح في الحياة الاجتماعية وحسن التعامل مع أفراد المجتمع. هذه الحقيقة تضع مسؤولية التربية الاجتماعية كاملة على البيت والأسرة، فالتطبع بالخلق الكريم أو الانزلاق إلى منحدرات الحياة تتهيأ لنا من خلال الأهل الذين يقومون على تنشئتنا ويمثلون قدوة لنا، الجبن الذي يصيبنا في مواجهة الحياة أو القسوة أو الإهمال أو التواكل، وبالمثل حسن المعاشرة والمثابرة والهمة والصبر وقوة الاحتمال والنية الحسنة والقصد الشريف والتقوى وعفة اللسان ونظافة اليد. كل هذا وذاك ينشأ معنا في بيوتنا وبين أهلنا وأقراننا. هذه يا أخواتي المستمعات الوظيفة الرئيسية للبيت، وبمعنى آخر المسؤولية الخطيرة التي تقع على كاهل كل أب وكل أم. أما المدرسة فهي معبر بين البيت والحياة العامة. عزيزتي المستمعة، وجاء الموعد لنستمع إلى أحداث جديدة من عائلة مرزوق، يكتبها لنا أحمد الأصبي ويخرجها هاني الهواري. يا خيبة أملك يا نحمده، يا خيبة أملك في إخواتك وفي جوزك كمان. وهو جوزك ماله بس؟ مال هاني مالي ومال الموضوع ده؟ هو جوزك اللي حرمك من الميراث ووزعه على إخواته؟ لا يا خويا، أنت اللي شايفني مهورة ومسروقة وقاعد ساكت. إيه أنت يا راجل ليه بتصر كده تفرسني وتغزني؟ لا ده ولا ده، أنا بمسح مدخل العمار. يا بخت اللي عنده دم. يا بخته ألف مرة، ويا بخت اللي عنده إخوات حافظين حقه وبيراعوا ربنا فيه. يا لهوي بالي يما، اخص عليه، انت بتعايرني بإخواتي يا حامد. لا سمح الله، أنا بتكلم على العموم، مش بقصدك ولا بلقح عليكي ولا بستفزك ولا أي حاجة، أنا على إخواتك اللي أكلوا ورثك وشفطوا حقك في كروشهم. اللي أنا مستغربة له إنك راجل بتموت على القرش، على السحتوت كمان، ساكت ليه في موضوع ورثي ده؟ معرفش. وانا كمان حجنن يا حامد، حجنن على سكوتك ده. يا ست دنيا، نحمده مزودها حبتين. حقها، اخواتها الرجاله بدل ما يقفوا سندها ويقفوا في ظهرها بيلهفوا ورثها. حط نفسك مكانها. ومن امتى الستات عندنا بيورثوا؟ شرع الله يا بني ادم، انت شرع الله واحسامهم عند ربنا عسير. ونعم بالله، بس كل الهيصه والزيطه دي على ايه؟ أبوها كان راجل فقير وفقري، ما حلتوش حاجة. لا حلتوا، الراجل طلع عنده فدان، نصيب مراتك منهم قراطين. كم؟ مشكلة خطيرة بنعاني منها يا دنيا، بالذات في الأرياف، الست اللي ما بتورثش. أيوة بس ده حرام، محرم في كل الأديان. طبعا، لكن تعملي إيه بقى في قرى ونجوع العرف فيها هو اللي غالب، العيب هو اللي بيحكم. مخخ مقفولة على جملة واحدة، إحنا لقينا جدودنا وجدود جدودنا بيعملوا كده. طب والحل يا رشا؟ نبقى في القرن 21 وكل التقدم والتطور ده ولسه برضو في عقول كده؟ تعالي معايا الندوة اللي حينظمها الحزب دلوقتي وانتي هتعرفي. ايه راطين بحالهم يا بنت نعمته؟ ايه راطين؟ اما انا مغفل صحيح، فاكر البنت فقرانه وسيبها تاكل في نفسها، اتريها ورثه وورثه كمان. طب وبعدين يا دي حامد هتفضل قاعد كده؟ لا لازم تتحرك بنت نحمده. قوم يا بنت. خير يا حامد؟ قومتني من النوم ليه؟ قوم لمي هدومنا بسرعه ويلا بينا. يلا بينا على فين؟ هننزل البلد حالا، لازم اجيب لك حقك. هو انا مش راجل ولا ايه؟ الراجل لازم يحافظ على حق جماعته. لو اني مستغربه لكن ما يضرش. هيا يا ستي، ايه رايك بقى في ندوة تمكين المراه اللي خلصت من شويه؟ والله يا دكتوره هي حلوه ومش حلوه. والفزوره دي بقى احلها ازاي؟ فزوره حلوه ومش حلوه. الندوه حلوه في مضمونها في افكارها، لكن الندوات دي مكانها مش هنا. امال نعمل الندوات فين بقى؟ في الاماكن اللي المراه بتعاني فيها، في النجوع والقرى، عشان نكون في قلب الحدث. عندك حق، والله فكره. ليه ما نلفش في القرى والنجوع ونعرف الستات حقه؟ عزيزتي المستمعة، والآن مع منى خليل ورفقا بأرحامكم. ورفقا بأرحامكم ومعي ومعكم دكتورة نيفين مختار، الداعية بوزارة الأوقاف. أهلا بحضرتك. أهلا وسهلا بحضرتك. مساعدة الغير، حقيقة دكتورة والله من قلبي بقولها دايما، إن كل ما الإنسان بيساعد غيره سواء بقى ماديا سواء معنويا سواء حتى كلمة ابتسامة أي حاجة بيقدمها للآخرين ويشعر إن هم فعلا ساعدوا وفرحوا كده، السعادة دي بتنعكس عليه هو في حياته شخصية. صحيح، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. زمان كانت الناس بتساعد بعض وتعمل الخير كتير لأنه كان في وعي وفهم للدين وعارفين ثواب مساعدة وقضاء حوائج المسلمين. زعلت جدا لما سمعت من كام يوم مذيع بيسأل حد في الشارع بيقول لهم انتوا حافظين سورة الإخلاص؟ قالوا له انت بس قول لنا أولها وإحنا هنعرف يعني إيه سورة الإخلاص. تخيلي ما فيش وعي في الدين حتى بأدق الأمور. سورة الإخلاص دي قل هو الله أحد. ده الولاد في المدارس عارفينها، لكن الناس الكبار ما بقاش عندهم وعي بالدين زي زمان. فزمان كان الناس فاهمة الثواب بتاع والدين منهج حياة، يعني أساسا هو منهج حياة. مظبوط، كانوا فاهمين يعني دي. والدين هو منهج حياة، يعني هو بالأساس بيعلمنا أمور حياتنا. مظبوط. زمان كانت الناس فاهمة الثواب الكبير في الصدقة، في بر الوالدين، في صلة الأرحام. أيوة. في مساعدة المحتاج، وبتتعمل تلقائي والله يا دكتورة. صحيح. النهاردة كام واحد بيصل رحمه؟ إلا من رحم الله عشان ما نظلمش حد. ممكن تكون الحياة بقت أسرع، الإنسان مشاغله كتير، لكن ما نقطعهاش خالص دي حتى ولو بالتليفون. ربنا بيحب العبد المحسن إلى عباده، والإحسان إلى عباد الله بإنك تعامليهم بما هو أحسن، أحسن ما يعاملوكي، سواء في الكلام، في القول، في الفعل، أو حتى في بذل المال، أو حتى في كف الأذى عنهم. والإحسان بإنك تعين الناس، تساعديهم في أمورهم. فأنتي وإنت كل ما تساعده إنسان فقد أحسنت إليه. ما يقولش بقى أنا ماليش دعوة، ملناش دعوة بغيرنا. وبنقول دايما إن الجيران هم الأقرب ليك، لو في حد محتاج حاجة. زي ما قلت المساعدات أشكال وألوان. يعني أنت تعرفي حضرتك إنه من الإحسان للغير إنك لو شفتي أخت ليكي أو صاحبتك أو زميلتك في الشغل على ذنب، انك لازم تبين لها ان في ذنب وتنهيها عنه، حتى لو كانت بتكلم حد باسلوب مش كويس. في ناس لا تجرؤ على هذا يا دكتوره، يعني تخاف من رد الفعل. يعني انا ممكن انصح وممكن اتكلم بس بيخافوا من رد الفعل. طب نقول لهم النبي صلى الله عليه وسلم قال ايه؟ قال انصر اخاك ظالما او مظلوما. قالوا يا رسول الله هذا المظلوم، يعني ده عرفناه، فكيف ننصر الظالم؟ قال ان تمنعه من الظلم، ظلم النفس حتى انه تظلم نفسها بانها تلبس مش كويس او تتكلم بطريقه خليعه او تتكلم بطريقه فيها خدش للحياء. كون ان انا انصحها ده من الدين، لاني انا لما منعها انها تدخل في المعصيه وتعملها فده نصر، ده احسان، ده مساعده ليها. فاعمل ده سواء للاخت او ما ينفعش نقول ملناش دعوه. لا مفيش حاجه اسمها ملناش دعوه. في بس حاجه هو الاسلوب بقى دكتوره، الاسلوب اللي انا اقدم بيه هذه النصيحه. مش احنا بنقول نحسن الى الناس؟ أيوة. ربنا سبحانه وتعالى يقول في كتاب والله يحب المحسنين. انت عايزه ربنا يحبك، كوني من المحسنين، احسني لغيرك بقدر ما تستطيع على قد ما تقدري عشان ربنا يحبك. واذا ربنا حبك هيديكي من واسع فضله واحسانه. واحنا عندنا باب اهو يا جماعه ندخل منه على محبه الله سبحانه وتعالى لينا، وهو الاحسان للغير ولانفسكم ولاولادكم ولارحامكم ورفقا بارحامكم. عزيزتي المستمعة، وقدمنا في الأسبوع الماضي هذه الفقرة وهي هنروح فين في الأجازة مع هبة يوسف. معنا مستمعينا الأستاذة روية علي عبد الرحمن، مدير عام التنشيط الثقافي قطاع الفنون التشكيلية بوزارة الثقافة. أستاذة روية أهلا بحضرتك. أهلا وسهلا بيك. أستاذة روية، التنشيط الثقافي والكثير من المشروعات بهدف تنمية الفن والإبداع لدى أبنائنا الطلاب، بنتكلم مع حضرتك النهاردة عن مشروع المتحف الجوال. المتحف الجوال هو فكرته باختصار أنه إحنا بنحاول نوصل للجمهور بفكرة المتحف. في حالة عزوف في المجتمع عن أنه يخش المتحف، هو عايز مكان يلهو فيه ويقضي فيه وقت فراغ ويقعد مع النت ويقعد مع الموبايل ويقعد مع أصحابه، فاحنا عايزين ان هو ثقافة المتحف توصل، قيمة المتحف توصل. فكان مشروع المتحف الجوال هو احد الوسائل ان احنا نوصل للجمهور في اماكنه، في الاماكن اللي هو بيرتدها، في المدرسة، في مركز الشباب، في النادي، في هيئة أصول الثقافة معنا في الموضوع ده، ممكن بنروح بعض أصول الثقافة. بيستهدف طلاب وكبار، كل فئات عمرية. احنا الفكرة كلها احنا بنقول لكم انه احنا عندنا يعني إرث قوي جدا في المتاحف، مهم جدا ان انتوا تطلعوا عليه. مش بناخد طبعا اللوحات الموجودة في المتحف ونطلع بيها، لكن بنعمل مستنسخات طبق الأصل وبتتبروز، وعندنا آلية معينة للعرض. بنقول للناس ان احنا عندنا حاجة جميلة بتتفرجوا عليها ولها قيمة، وفنانين كبار ليهم تنافسية على المستوى العربي والعالمي، بيطلعوا من خلال ده بقى على أعمالهم وعلى فنونهم. بنعرف الناس يعني احنا عندنا لوحات لها قيمة ولها تاريخ، وفنانينها فنانين رواد على مستوى العالم العربي، فبيبدأوا ان هم يتفرجوا عليها ونديهم الثقافة المتحفية، ونقول لهم ان احنا عندنا متاحف بتحوي هذه النماذج من الفنون واكتر منها كمان، ممكن ان انتوا تطلعوا عليها. ومن خلال المتحف الجوال برضو بتتعمل ورش فنية سواء كان لكبار سن او لصغيرين حسب اللي حابب ان هو يشارك ويعبر عن نفسه. فبنوصل بالفن وبنوصل بالمتحف وبنوصل بكل الرسالة بتاعتنا من خلال هذا المشروع، وبننطلق به في أماكن مختلفة، وربنا يسهل إن الفترة الجاية إن شاء الله ننطلق لمحافظات. طبق اليوم عزيزتي المستمعة، وعلى مائدة الطعام ومع التجمع واللمة النهاردة هنقدم طريقة عمل طاجن المسقعة بطريقة بسيطة وجديدة. المقادير: كيلو باذنجان رومي مقطع حلقات، ونص كيلو لحم مفروم، 2 كوب عصير طماطم زائد 2 ملعقة من الصلصة، ملح وفلفل، 10 فصوص ثوم مفري، وجبنة موتزاريلا للتجميل. أولا هنقطع البتنجان إلى حلقات ونضع عليهم الملح ويترك في مصفى لمدة ربع ساعة حتى يتخلص من الماء الزائد. هنبتدي نجيب اللحمة المفرومة وهنتبلها بالبصل والملح والفلفل، وما ننساش جوزة الطيب اللي بتميز الكفتة الجميلة. هنبتدي نصبع الكفتة ونرصها في صينية وندخلها الفرن. بعد ما تستوي هنخرجها وهنحرق لها في حماية عشان تديني طعم الكفتة المشوية. هنركنها جانبا ونبتدي نعمل عصير الطماطم. هنجيب 2 كوب عصير طماطم المضروب في الخلاط ومعاهم 2 معلقة صلصة، وهنجيب 10 فصوص ثوم المفري وهنبتدي نحطه على الطماطم ونرفعه على النار مع ملعقة مادة دهنية. هتبتدي تستوي وتسبك تماما، هنركنها جانبا. هنبتدي نقلي البتنجان في الزيت واحدة واحدة، وهنطلعها في مصفى برضو لحد ما تتخلص من المادة الدهنية الموجودة فيها. هنجيب الطبق البايركس اللي عندي وأجيب كل حلقة من حلقات البتنجان الرومي اللي اتقلت وهنحط جواها كفتاية من الكفتة اللي أنا عملتها واستوت، وألف ترانشت البتنجان حوالين الكفتة وأبتدي أرص كل الكمية الموجودة عندي في الطبق البايركس. وهتكون الطماطم اللي أنا بعملها مع بتوم وحيقتها حلوة قوي بالملح والفلفل، لما تسبك تماما أبتدي أضعها على الطبق البايركس من فوق وأدخلها الفرن. أول ما تبتدي الطماطم تختلط بالبدنجان بالكفتة وتستوي بسرعة، هحط بشر الجبنة الموتزاريلا اللي عندي على الوش، ودقيقتين 3 أول ما تسيح الجبنة أطلع الطبق البايركس على السفرة بتاعتي. هيبقى طبق جميل مع نعمل طبق مكرونة، وبالهنا والشفا. عزيزتي المستمعة، وحول مبادرة سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي ومية مليون صحة من أجل القضاء على فيروس سي، هالة سالم قدمت هذا اللقاء. الأستاذ الدكتور جمال عصمت، أستاذ جراحة الكبد ومستشار منظمة الصحة العالمية للفيروسات الكبدية، أهلا بك يا دكتور. أهلا بحضرتك وبالسادة المستمعين جميعا. دكتور جمال، يعني مبادرة سيادة الرئيس للقضاء على فيروس سي بين المصريين، بداية أهمية وهدف هذه المبادرة. هو الحقيقة احنا بنتكلم على حلم أصبح حقيقة، مش بس حلم لنا احنا كأطباء كبد أو كأطباء أمراض متوطنة، لكن ده حلم مصر كلها. ليه؟ لأن احنا عارفين ان المشكلة الصحية الأولى في مصر هي فيروس سي، وبالتالي لما يبقى في اقتناع كبير من الرئاسة بهذه المبادرة للقضاء على فيروس سي، مش بس فيروس سي لكن كمان عمل سجل طبي لأكثر من 50 مليون مواطن بيشمل الضغط والسكر والسمنة، ده بالنسبة لنا إنجاز لم نكن نحلم به في السابق. وعشان كده احنا من خلال حضرتك ومن خلال البرنامج الناجح بتاعك بندعو جميع ربات البيوت وجميع الأمهات وجميع البنات وجميع السيدات للمشاركة في هذه المبادرة. المبادرة دي ابتدت في أكتوبر في 11 محافظة، وإن شاء الله في ديسمبر القادم هتبتدي في محافظات أخرى. هذه المحافظات هنروحها مرة واثنين وثلاثة لغاية ما نتأكد ان احنا وصلنا لكل بيت ووصلنا لكل أسرة وصلنا لكل شخص مستهدف وقدرنا نحلله من ناحية الفيروس ومن ناحية ضغط الدم والسكر والسمنة ونطمنه على صحته، وفي نفس الوقت نعمل سجل طبي لهؤلاء الأشخاص ونعمل تصور مستقبلي ازاي نحط خطتنا الصحية المستقبلية على حسب الامراض الاكثر انتشارا في الفئات المختلفة وفي الاماكن المختلفة وفي المحافظات المختلفة. عزيزتي المستمعة، وإلى هنا انتهت حلقة اليوم. غدا إن شاء الله لقاء جديد. شكرا لسامي الشيلي من الهندسة الإذاعية، ولكم أرق تحياتي عبلة إبراهيم.